نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الزكاة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا الحديث رويه هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، فالحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح. أما ما يتعلق بالمتن، بشرح المتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده. والمراد بالعبد هو غير الحر، المراد بالعبد غير الحر. والمقصود بهذا الحديث، المقصود بالحديث أن المسلم إذا اقتنى عبدا واشترى عبدا ليخدمه، إذا اشترى المسلم عبدا بنية أن يخدمه ولأجل أن يخدمه، فمثل هذا العبد ليس فيه زكاة، مثل هذا العبد ليس فيه زكاة، ما دام أن صاحبه إنما اقتناه لغرض شخصي كما يقال، اقتناه للخدمة ونحو ذلك، فلا زكاة فيه، بخلاف من يقتني عبدا بغرض التجارة. من اقتنى عبدا بغرض التجارة، يعني لم يقتنه لأجل أن يخدمه، وإنما اشتراه ليبيعه ويكسب فيه ويربح فيه، فمثل هذا العبد فيه الزكاة، لأنه يدخل في عروض التجارة، يدخل في عروض التجارة. ولكن من اقتنى عبدا لأجل أن يخدمه فلا زكاة فيه ولا صدقة فيه. إذن هذا هو مراد الحديث. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. المراد بالصدقة هنا الزكاة. وقوله ولا فرسه، المراد بذلك أيضا أن من اقتنى فرسا، من اشترى فرسا لأجل أن يركبه، لأجل أن يركبه، فمثل هذا الفرس لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، ولو كان ثمن هذا الفرس غاليا، ولو كان ثمنه يعني يبلغ النصاب أو يتجاوز النصاب فلا زكاة فيه، ما دام أن هذا المسلم اقتنى هذا الفرس لأجل أن يركبه، ولأجل أن يستخدمه إذن فلا زكاة فيه. إذن هذا هو معنى الحديث أيضا، هذا هو معنى الحديث. إذن قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. إذن فهذه الأشياء الشخصية، هذه الأشياء الشخصية التي يقتنيها المسلم، التي يقتنيها المسلم للخدمة والركوب ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها. إذن هذا هو المعنى الذي يدور عليه هذا الحديث. وأما اللفظ الذي خرجه مسلم في صحيحه حيث قال الحافظ ولمسلم ليس في العبد صدق، إذن العبد إذا اقتناه صاحبه سيده لأجل أن يخدمه ونحو ذلك فليس فيه زكاة. إذن قال ليس في العبد صدق، ثم قال إلا صدقة الفطر، يعني فيه صدقة الفطر، فيه صدقة الفطر، بمعنى أن المسلم، أن المسلم إذا دخل عليه يوم الفطر، إذا خرج من رمضان ودخل عليه يوم الفطر فتجب عليه ماذا؟ زكاة الفطر قبل صلاة العيد، تجب عليه زكاة الفطر قبل صلاة العيد. وهذه الزكاة وهذه الصدقة يخرجها المسلم عن نفسه وعن أسرته، يخرجها عن نفسه وعن أسرته. وممن يجب على المسلم أن يخرج أيضا عنهم زكاة الفطر العبد، إذا كان عنده عبد مسلم، إذا كان عنده عبد مسلم فيدخله، يعني يدخله في أسرته، يعني يحتسبه كأنه من الأسرة. إذن فالمسلم إذا وجبت عليه زكاة الفطر فيزكي عن نفسه وعن عائلته وأسرته، ويزكي أيضا عن عبده، إن كان له عبد يخرج عنه زكاة الفطر، وإن كانت له أمة يخرج عنها زكاة الفطر. إذن هذا هو معنى هذا الاستثناء، هذا هو معنى هذا الاستثناء الذي ورد في هذا اللفظ الذي خرجه مسلم في صحيحه. إذن هذا هو معنى الحديث. والمسألة التي يعني تستفاد من هذا الحديث لمبحث الزكاة ولباب الزكاة يعني واضح، فهذا الحديث حديث أبي هريرة يعني فيه دليل واضح وظاهر على أن المسلم إذا اقتنى أشياء، إذا اقتنى أشياء لنفسه ولمنزله ونحو ذلك فلا زكاة فيها، ليس فيها زكاة. ولهذا مثلا السيارة، السيارة التي تقتنيها لأجل أن تستخدمها ولأجل أن تركبها، هذه السيارة ليس فيها زكاة، حتى لو كان ثمنها غاليا، يعني حتى لو كان سوى مليار مثلا، شريت سيارة تاع مليار، ما دام أنك اشتريتها لأجل أن تستخدمها وتركبها فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وهذا هو كما قلنا معنى هذا الحديث، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهكذا أيضا يعني أثاث البيت، يعني الإنسان قد يكون عنده أثاث في بيته يعني بمئات الملايين، ومع ذلك فهذه الأغراض لا زكاة فيها، لأن المسلم اشتراها لأجل ماذا؟ أن ينتفع بها. إذن فالسيارة، أثاث البيت، الأواني، الأواني لا زكاة فيها. ولهذا يعني ما يفعله يعني بعض الناس إذا أراد أن يزكي تلقاه يدير يعني يحسب واش كان في دار المواعن المغارة والمتواصل وغير ذلك ويزكي كل هذا، طبعا هذا بدعة، هذا لا أصل له في الدين، هذا لا أصل، هذا العمل لا أصل له في الدين، يعني هذه الأشياء لا زكاة فيها، ليس فيها زكاة، لأن المسلم إنما اقتنى هذه الأشياء لأجل أن ينتفع بها فلا زكاة فيها. إذن السيارة التي يركبها المسلم الآفاف الذي ينتفع به المسلم، يعني الآلات الكهربائية الموجودة في البيت من ثلاجة وغير ذلك، أواني البيت، فراش البيت، كل هذه الأشياء التي اقتناها المسلم لأجل أن يستفيد منها وينتفع بها إلى آخره، هذه لا زكاة فيها. وإنما الزكاة كما سيأتي إنما تكون في عروض التجارة، الزكاة تكون في عروض التجارة. فمن اشترى سيارة ليتاجر بها، اشترى سيارة لأجل ماذا؟ لأجل أن يبيعها ويربح فيها ويكسب من خلالها، فهذه التي فيها زكاة. وأما الأشياء التي تقتنيها لتستعملها فهذه لا زكاة فيها. ويلحق بذلك أيضا، يلحق بذلك أيضا الأشياء التي يؤجرها المسلم. مثلا من كان عنده بيت يؤجره، من كان عنده بيت يؤجره، نقول هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، وإنما الزكاة على دخلها إذا بلغ النصاب وحال عليها وحال عليه الحول. يعني نفس البيت الذي تؤجره هذا لا زكاة فيه، لأن هذا البيت بيتك، لم تشتريه لتبيعه، وإنما هو بيتك الخاص وأثرت طبعا تأجيره، والإجارة طبعا مباحة في الشرع، فبيتك الذي تؤجره هذا لا زكاة فيه. يعني كي تجي تزكي ما تقوموش، ما تقولش أنا عندي فيلا يعني تسوى مثلا زوج ولا ثلاثة ملايير نقومها ونزكيها، لا، هذه الفيلا ليست من عروض التجارة، هذا بيتك وإنما تؤجره لتستفيد من إيجاره، هذا لا زكاة فيه. يعني شخص أيضا له مثلا مصنع، له مصنع أو له مثلا مؤسسة يعني فيها آلات، مثلا آلات يعني يعمل بها تنتج له، أو له آلات مثلا يعني تشتغل مثلا للرفع، وآلات تشتغل للحفر وغير ذلك، هذه لا زكاة فيها. وإنما الزكاة على دخلها. طبعا هذه الآلات عادة لا شك أنها تدخل يعني لأصحابها يعني أموالا كثيرة، إذا هذه الأموال التي استفادها الإنسان من مثل هذه الأشياء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يزكي تلك الأموال. وأما نفس الآلات التي يشتغل بها هذه لا زكاة فيها، نفس الآلات التي يشتغل بها هذه لا زكاة فيها. شخص أيضا عنده مثلا سيارة أجرة يعمل بها لا زكاة فيها، شخص عنده مثلا له حافلة يعمل بها لا زكاة فيها، شخص عنده شاحنة يحمل بها لا زكاة فيها. وكل هذه الأشياء داخلة في معنى هذا الحديث، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وإنما الصدقة والزكاة كما قلنا إنما تكون في عروض التجارة، يعني الأشياء التي يقتنيها العبد بغرض بيعها هي، يعني اشتريت شاحنة لتبيعها هذه فيها الزكاة، اشتريت آلة لتبيعها فيها الزكاة، هكذا. إذن هذا هو، إذن كل هذه المعاني كما قلت يعني داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ولهذا يقول الصنعاني، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال هذا الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع، لا زكاة في العبيد ولا الخيل وهو إجماع، ولكن تأملوا، قال هو إجماع فيما إذا كان للخدمة والركوب، فيما إذا كان للخدمة والركوب، إذا كنت تقتني هذه الأشياء لتستفيد منها ومن خدمتها فلا زكاة فيها بالإجماع. ولكن اختلف العلماء في الخيل إذا كانت معدة للنتاج، إذا كانت معدة للنتاج، بمعنى لو أن إنسانا كان يربي الخيل، يعني شخصا يربي الخيل حتى تتكاثر هذه الخيل، حتى تتكاثر هذه الخيل كتربية المواشي، كمن يربي الغنم وكمن يربي البقر وكمن يربي الإبل. فما حكم الخيل إذا كانت معدة للنتاج؟ ما حكم الخيل إذا كانت معدة للنتاج؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء أن الخيل إذا كانت معدة للنتاج لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. إذا كانت الخيل معدة للنتاج، يعني شخص يربي الخيل باش تتكاثر الخيل هذا، وإن كان يعني من حين إلى آخر قد يبيع يعني بعض، هذا لا يضر. المهم هو اقتناها لتربيتها كما تربى المواشي. إذن فالذي عليه جماهير العلماء أن هذا النوع من الخيل لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. وذهب الحنفية، ذهب الحنفية إلى أن الخيل إذا كانت معدة للنتاج، يعني يربيها صاحبها لتتكاثر، فذهب الحنفية إلى أنها تزكى، إلى أنها تزكى. والحنفية استدلوا ببعض النصوص العامة، واستدلوا أيضا بنصوص خاصة، استدلوا ببعض النصوص العامة واستدلوا أيضا بنصوص خاصة. فمن النصوص العامة التي استدل بها الحنفية على إيجاب الزكاة في الخيل إذا كانت معدة للنتاج، من النصوص العامة التي استدلوا بها قول الله تعالى في كتابه: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. قالوا: والخيل مال، والخيل مال، بل الخيل يعني قد تكون يعني قيمها يعني عالية جدا وغالية جدا، إذن فهي مال. والله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من الناس من أموالهم صدقة أي زكاة. قالوا: فالخيل مال فتجب فيه الزكاة، بنص هذه الآية بعمومها طبعا، خذ من أموالهم صدقة. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين، بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع، الخيل ثلاثة يعني ثلاثة أنواع. قال: لرجل أجر، يعني قد تكون الخيل لرجل أجر، يعني يقتني الخيل ويكون له أجر في هذا الخيل. قال: الخيل ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. إذن الخيل قد تكون أجرا وقد تكون سترا وقد تكون وزرا. ثم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه الثلاثة، والذي يهمنا هو القسم الأول، القسم الأول، حيث قال عليه الصلاة والسلام: رجل، يعني لمن تكون أجرا، يعني لمن تكون الخيل أجرا. قال عليه الصلاة والسلام: رجل ربطها، رجل ربطها تغنيا، تغنيا، وهذا طبعا من الغنى، يعني يستغني بها عن سؤال الناس. رجلا ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها. أنا قلت يعني هذا التفصيل مذكور للقسم الأول، لا هو للقسم الثاني، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل ماذا؟ ها؟ وزر. طبعا الذي له فيها أجر هو من ربطها يعني لأجل ماذا؟ أن يجاهد عليها في سبيل الله ونحو ذلك، هي له أجر. والنوع الثاني هو الذي يهمنا، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. قال الحنفية: لم ينسى حق الله في هذه الخيل، قالوا من حق الله فيها ماذا؟ الزكاة. قالوا من حق الله فيها الزكاة. نستدل أيضا يعني بعموم هذا الحديث، بعموم يعني هذا الحديث، قالوا فالحق هنا يعني تدخل فيه عدة أشياء منها الزكاة. استدل أيضا أصحاب هذا القول بنص خاص، وهو حديث صريح ولكنه ليس بصحيح كما سيأتي. فقد جاء عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخيل السائمة، في الخيل السائمة في كل فرس دينار، في الخيل السائمة في كل فرس يعني في كل حصان ماذا؟ دينار، أي دينار واحد. فهذا الحديث صريح لو صح، وأن له أن يصح، بل هو حديث ضعيف جدا، بل هو حديث باطل موضوع، حديث موضوع. واستدل هؤلاء أيضا بأثر عن عمر، بأثر عن عمر وهو أثر ثابت صحيح. وفي هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الصدقة من الخيل، أخذ الصدقة من الخيل. إذا استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه طبعا من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بهديهم وبسنته. إذن هذا مجمل، هذا مجمل ما استدل به الحنفية، هذا مجمل ما استدل به الحنفية في هذا الباب. وأما جماهير العلماء، وأما جماهير العلماء وأكثر العلماء الذين ذهبوا إلى أن الخيل لا زكاة فيها إذا كانت معدة للنتاج والتكاثر، فاستدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة الذي معنا: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولا فرسه صدقة. استدلوا بظاهر هذا الحديث، فظاهر هذا الحديث أن الخيل لا زكاة فيه. واستدلوا أيضا بما ثبت في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. المراد بالرقيق طبعا العبيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأخذ الزكاة من الخيل ومن الرقيق. قال عليه الصلاة والسلام: فهاتوا صدقة الرقة، فهاتوا صدقة الرقة. الرقة هي ماذا؟ الفضة، أو الرقة هي الفضة. إذن فشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه قد عفى عن زكاة الخيل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو وأنتم توجبون فيها الزكاة، طبعا هذا يعني لا يليق، لا يصح. إذن فإجابهم للزكاة في الخيل لا يتماشى مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد عفى عن زكاة الخيل. ولا شك أن الأظهر والأقرب والله تعالى أعلم هو قول الجمهور. إذن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. من أن الخيل لا زكاة فيها إذا وعدت للنتاج، وذلك لظهور يعني الأدلة التي استدلوا بها. وأما ما ذهب إليه الحنفية من إيجاب الزكاة في الخيل إذا أعدت للنتاج فهو قول مرجوح، فهو قول مرجوح. أما استدلالهم بالآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة، فنقول هذا نص عام، والنصوص العامة التي جاءت في هذا الباب في باب الزكاة يعني نصوص السنة هي التي بينتها وفصلتها، فليس كل مال يؤخذ منه الزكاة. ولهذا عند الحنفية، عند الحنفية لو أن شخصا اتخذ حميرا للنتاج فلا زكاة فيه، يعني هم أنفسهم يقولوا الحمير ما فيها الزكاة، الزكاة في الخيل فقط، مع أن الحمير مال أيضا، الحمير والبغال أموال، هذه أموال، فهل يقال خذ من أموالهم يعني صدق إذا نأخذ أيضا زكاة الحمير وزكاة البغال؟ طبعا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، فليس كل مال يؤخذ منه الزكاة، ليس كل مال يؤخذ منه الزكاة. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين ولم ينسى حق الله فيها أيضا، يعني ليس المراد بالحق هنا الزكاة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أخبر بأن الخيل لا زكاة فيها، وإنما المراد بحق الخيل هنا يعني إعارتها مثلا لمن يحتاجها وهو مضطر إليها، وخدمة من هو بحاجة إليها ونحو ذلك، هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين ولم ينسى حق الله في رقابها وظهورها، في رقابها وظهورها. وأما حديث جابر كما قلنا فهو حديث ضعيف جدا، بل هو حديث موضوع، فهو حديث موضوع، حكم عليه شيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الجامع أو ضعيف الجامع طبعا بالوضع. وأما أثر عمر رضي الله عنه الذي احتجوا به، ففي الأثر نفسه يعني في الأثر نفسه ما يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يأخذ من أهل الشام صدقة من الخيل على أنها واجبة، وإنما أخذها عليهم أو أخذها منهم من باب التطوع. ولهذا يعني هذا الأثر رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وغيره في المسند بسند صحيح عن حارثة قال، هذا هو أثر عمر الذي استدل به الحنفية، قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا، يعني قال أهل الشام الذين جاءوا إلى عمر قالوا إنا قد أصبنا أموالا، أموالا وخيلا ورقيقا، نحب أن يكون لها فيها زكاة وطهور، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. إذن أرادوا أن يخرجوا منها ماذا؟ صدقة تزكيهم وتطهرهم، وهذا من باب التطوع. ولهذا عمر ماذا قال لهم في أول الأمر؟ قال ما فعله صاحباي، ما فعله صاحباي، من هم صاحب عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. إذن عمر نفسه صرح في هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل ماذا؟ زكاة، ولا فعل ذلك أبو بكر. قال ما فعل ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، يعني أنا. ثم استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم علي بن أبي طالب، استشار الصحابة بعض الصحابة فيهم علي بن أبي طالب، فقال له علي رضي الله عنه، يعني أشار عليه علي بهذا الأمر فقال هو حسن، يعني خذ منهم، خذ منهم صدقة، يعني هذا الفعل يعني حسن لا حرج فيه، قال هو حسن. ولكن تأملوا إلى قول علي، قال إن لم يكن جزية مراتبة يؤخذون بها من بعدك، إن لم يكن جزية راتبة، يعني بشرط أن لا يجعل عليهم هذا الأمر يعني شيئا راتبا كالزكاة المفروضة، لأن الزكاة المفروضة راتبة بمعنى أنها تتكرر في كل سنة. فعلي أشار عليه بأن يأخذ منهم صدقة الخير، ولكن بشرط أن لا يجعل عليهم كالشيء الراتب الذي يعني يلزمون به في كل سنة. إذن قال هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك، يعني بعد وفاتك. إذن فهذا الأثر الذي استدل به الحنفية على وجوب الزكاة في الخير في الحقيقة هو صريح في عدم الوجوب، هو صريح في عدم يعني وجوب الزكاة في الخير. ولهذا كما قلت فالراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الخيل لا زكاة فيها إذا كانت معدة للنتاج، بخلاف طبعا الخيل إذا اقتنيت بغرض التجارة. يعني لو أن شخصا اشترى خيلا ليبيعه، ماشي باش يربيه، إذا اشتراه باش يربيه وتتكاثر يعني هذا لا زكاة فيه. ولكن من اقتنى خيلا ليبيع نفس تلك الخيل، اقتناها ليبيعها ويربح فيها، فهذه تدخل في عروض التجارة. وعروض التجارة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الدروس يعني يجب فيها الزكاة بإجماع العلماء. إذن هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبن، في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون. قال: لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. أولا يعني نتكلم عن إسناد هذا الحديث باختصار. الحافظ رحمه الله يقول: عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. وبهز ابن حكيم هو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، هو بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة. وبهز ابن حكيم رحمه الله، بهز ابن حكيم أكثر الأئمة على توثيقه، أكثر الأئمة على توثيقه، يعني وثقه جمع كبير من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم، وتكلم فيه البعض، تكلم فيه بعض المحدثين كشعبة رحمه الله، ولكن أكثر العلماء والمحدثين على أنه ثقة. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب يعني رجح كفة ماذا؟ الموثقين لكثرته، رجح كفة الموثقين لهذا الراوي لكثرتهم. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في ترجمته في التقريب قال: صدوق. والصدوق طبعا من جملة الثقات، إذن فهو صدوق، أي أن حديثه يعني وسط حسن الحديث. هذا فيما يتعلق ببهز ابن حكيم. وأما أبوه حكيم، حكيم بن معاوية ابن حيدة، فوثقه أيضا يعني بعض الأئمة، وثقه أيضا بعض الأئمة كالعجلي، وقال النسائي: ليس به بأس، ليس به بأس. وكلمة طبعا ليس به بأس تقال للراوي إذا كان يعني وسطا يقبل حديثه، هو وسط يعني ليس بثقة ولكنه من جملة الثقات الذين يقبل حديثهم ويؤخذ بحديثه إذن يقول فيه النسائي ليس به بأس. ولهذا أيضا ابن حجر في التخريج لخص القول فيه بقوله صدوق. إذن فهذا الراوي أيضا وهو حكيم ابن معاوية ابن حيدة راوي صدوق. وأما جده وهو معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وهو معاوية ابن حيدة القشيري فهو صحابي. ولهذا فخلاصة هذا الإسناد معاوية ابن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده خلاصة هذا الإسناد أنه إسناد حسن. طبعا إذا صح أول الإسناد يعني إذا كان الإسناد إلى بهز صحيحا فيكون الإسناد حسنا لأن هذا الإسناد يعني تتمت هذا الإسناد وهو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد حسن وهذا هو الصحيح في هذا الإسناد. ولذلك الألباني رحمه الله حسن إسناد هذا الحديث. إذن فهذا الحديث حديث حسن هذا الحديث خلاصة يعني تخريجه أنه حديث حسن ولذلك الحاكم رحمه الله صححه في كتابه المستدرك كما ذكر الحافظ رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بهذا الإسناد وتخريجه. والحافظ قال في التخريج رواه أحمد أي في المسند وأبو داود والنسائي في السنن وصححه الحاكم أي في كتابه المستدرك قال وعلق الشافعي القول به على ثبوته. إذن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن ثبت هذا الحديث أخذت به ومقصود طبعا الشافعي في هذا الكلام يعني ما يتعلق بعقوبة مانع الزكاة عقوبة مالية كما سيأتي في مسائل الحديث لأن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها. يعني من منع الزكاة بخلا هل يجوز أن نعاقبه معاقبة مالية بأن نأخذ نصف ماله مثلا كما جاء في الحديث أم لا؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. ولهذا الشافعي رحمه الله قال لو صح هذا الحديث لأخذت به ولكنه رحمه الله كان متوقفا في صحته وثبوته وذلك بسبب الخلاف الذي في بهز ابن حكيم رحمه الله. هذا ما يتعلق بالإسناد والتخريج. أما ما يتعلق بالمتن يقول الحافظ رحمه الله وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل. ما هي الإبل السائمة يا جماعة؟ هي الإبل الراعية التي ترعى. قال في 40 بنت لبون. في كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. ونحن في كتاب أبي بكر رضي الله عنه سبق معنا تفصيل ماذا؟ زكاة الإبل. وعرفنا بأن الإبل إذا بلغت 120 ففي كل 40 منها ماذا؟ بنت لبون. وفي كل 50 منها حقة. في كل 40 منها بنت لبون وفي كل 50 منها حقة. وهذا الحديث كما قال بعض الشراح محمول على ذلك. يعني قوله في هذا الحديث في كل 40 بنت لبون يعني إذا جاوزت 120 إذا جاوزت الإبل هذا العدد 120 من الإبل فيكون في كل 40 منها ماذا؟ بنت لبون. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث. إذن قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. ثم قال لا تفرق إبل عن حسابها. قال الكثير من الشراح معنى ذلك أن الإبل إذا كانت مختلطة فلا يجوز لأصحابها أن يفرقوها خشية الصدق. ولهذا قال لا تفرق إبل عن حسابها. إذن معنى هذا الكلام يعني المنع من تفريق ما كان مختلطا خشية الصدق، وهذا شرحناه أيضا بتفصيل وتوسع في كتاب أبي بكر رضي الله عنه. قال لا تفرق إبل عن حسابها، أي خشية الصدق. إذن فالماشية إذا كانت مجتمعة إذن فتزكى وهي مجتمعة ولا يجوز تفريقها. ثم قال من أعطاها مؤتجرا، بهمزة بعد الميم، مؤتجرا. ما معنى مؤتجرا؟ أي طلبا للأجر والثواب. من أعطاها مؤتجرا أي طلبا للأجر والثواب فله أجرها. إذا المسلم إذا دفع زكاة ماله طلبا للأجر والثواب فله أجره، فله أجره. قال العلماء، وفي هذا الحديث، في هذا الحديث إشارة إلى أن من منع الزكاة، من منع الزكاة وأخذت منه قهرا فإنه لا يؤجر عليه. من منع الزكاة كان في نيته أن يمنع الزكاة ولكن الحاكم أخذها منه قهر، قال له نحيلك زكاة الدرع، أخذها منه الحاكم قهر، ونفسه غير راضي بدفع هذه الزكاة فلا أجر له في ذلك. وإن كان طبعا يعني هو زك أدى الزكاة التي عليه، يعني الواجب راه قام به، الواجب قام به، قام بالواجب لأن الزكاة أخذت منه، ولكن في الباطن لا أجر له، لا أجر له، لأنه لم يدفع هذه الزكاة طلبا للأجر والثواب. ولهذا الحديث قيد، قال عليه الصلاة والسلام من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره. إذا من أعطاها طلبا للأجر والثواب فهو الذي له أجر، وأما من أخذت منه قهرا ولم يعطها طلبا للثواب فلا ثواب له، وإن كان قد أدى ماذا؟ الواجب وأخذت منه الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن منعها، يعني من منع الزكاة فإن آخذوها. إذا من منع الزكاة سنأخذها منه قهرا وغلبة، قهرا وغلبة. إذن لولي الأمر، لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال الذين بلغت أموالهم النصاب أن يأخذها منهم قهرا ولو أبوا ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن ومن منعها فإن آخذوها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وشطر ماله. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم إذا منع زكاة ماله، إذا منع زكاة ماله فلولي الأمر، لولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، وله أيضا أن يعاقبه على ذلك عقوبة مالية، له أيضا أن يعاقبه على ذلك عقوبة مالية بأن يأخذ منه شطر ماله أي نصفه، بأن يأخذ منه شطر ماله أي نصفه. ولهذا لو أن مثلا، لو أن شخصا، لو أن شخصا له 40 شاة، له 40 شاة ومنع الزكاة، قال أنا ما نزكيش، على بالي بلي الزكاة من الدين من الإسلام طبعا ما نزكيش، في هذه الحالة لولي الأمر أن يأخذ منه كم يا جماعة؟ يأخذ منه 21 شاة، أحسنت، إذن ينحيله 21. قد يقول قال النص 20 برك، علاش 21؟ لأن الواحدة هي الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فإن أخذوها، أخذوا ماذا؟ الزكاة، ويأخذ معها ماذا؟ شطر المال أي نصف المال. إذن يأخذ منه 21 شاة عملا بظاهر هذا النص. قال ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام عزمة، عزمة بفتح العين، والعزمة هي الأمر الواجب والفرض، عزمة من عزمات ربنا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بيّن لماذا يعاقب هذا الشخص، لأنه منع واجبا من الواجبات الشرعية وفرضا من الفروض الدينية، إذن فيستحق يعني هذه العقوبة، يستحق هذه العقوبة بسبب محاولة منعه واجبا من الواجبات الدينية. طيب، قال عزمة من عزمات ربنا، ثم قال لا يحل لآل محمد منها شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة يعني أراد أن يقول لأصحاب هؤلاء الأموال الذين منعوا زكاة أموالهم وأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغهم رسالة بأنه ليست نيته هو أن يستفيد هو من هذه الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا تحل له صدقة، إذن فهو يأخذ هذا المال ويضعه ماذا في بيت المال، يضعه في بيت المال ويوزعه على مستحقيه، يوزعه على مستحقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لآل محمد منها، أي من الزكاة شيء، لا يحل لآل محمد منها شيء. إذن هذا هو معنى يعني حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث طبعا كما ترون يعني فيه عدة فوائد ومسائل تتعلق بباب الزكاة. ففي هذا الحديث أولا دليل على أن الإبل فيها الزكاة، فيه دليل على أن الإبل فيها الزكاة، تزكى إذا بلغت النصاب، تزكى إذا بلغت النصاب، وهذا أمر متفق عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اشتراط السوم في زكاة الإبل، إذا الإبل إنما تزكى إذا كانت سائمة يعني ترعى من العشب الذي ينبته الله جل وعلا، وأما إن كان صاحبها هو من يعلفها فلا زكاة فيها كما مر معنا في الدروس الماضية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز في الزكاة تفريق مكان مجتمعا خشية الصدقة، وهذا كما قلنا خاص بزكاة المواشي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من أعطى الزكاة طلبا للأجر فهو مأجور ومثاب عليه، وأما من أخذت منه قهرا فلا أجر له فيها كما شرحنا ذلك. من فوائد هذا الحديث أيضا أن من منع الزكاة فإنه تؤخذ منه ماذا؟ قهرا. من منع الزكاة فتؤخذ منه قهر، يأخذها منه ولي الأمر قهرا لقوله عليه الصلاة والسلام ومن منعها فإن آخذوها. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يجوز لولي الأمر، يجوز لولي الأمر أن يعاقب مانع الزكاة عقوبة مالية، يجوز لولي الأمر أن يعاقب مانع الزكاة معاقبة أو مالية، نعم أن يعاقبه معاقبة مالية بعقوبة مالية. وهذه المسألة كما أشرت يعني سلفا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال بمشروعية ذلك، بمشروعية ذلك وأنه يجوز لولي الأمر أن يعاقب مانع الزكاة عقوبة مالية، يعني منهم من قال بجواز ذلك وما مشروعيته. والقول بالجواز المشروعية هو مذهب الإمام أحمد، هو مذهب الإمام أحمد، وقال به إسحاق ابن راهوية، وقال به الأوزاعي أيضا إمام أهل الشام في زمانه، وهو أيضا يعني قول الإمام الشافعي في مذهبه القديم، وقول الإمام الشافعي في مذهبه القديم. وذهب فريق آخر من أهل العلم، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لولي الأمر ولا يشرع له أن يعاقب مانع الزكاة عقوبة مالية، بل يكتفي بأخذ الزكاة منه، وأما أن يأخذ منه أكثر من الزكاة فلا. وهذا القول هو مذهب أكثر الفقهاء، هو مذهب أكثر الفقهاء، هو مذهب الأئمة الثلاثة، يعني مالك أبي حنيفة ومالك والشافعي، هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي في مذهبه الجديد، طبعا في مذهبه الجديد. ولذلك مر معنا أن الشافعي يعني كان متوقفا في الحديث السابق وقال لو صح لأخذت به، إذن فهو لم يأخذ به، فهو لم يأخذ به لأنه كان متوقفا في صحته. إذن فالقول بعدم يعني مشروعية أن يؤخذ من مانع الزكاة أكثر من الزكاة هو قول أكثر الفقهاء. وهؤلاء يعني سبب يعني ذهابهم إلى ذلك، أولا يعني كما قلنا يعني توقفهم في صحة الحديث أو تضعيفهم للحديث، تضعيف بعضهم للحديث، واستدلوا أيضا ببعض النصوص العامة، استدلوا أيضا ببعض النصوص العامة الدالة على أن مال المسلم حرام، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، حرم ماله ودمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا الشخص لم تطب نفسه بدفع هذا المال، إذن فكيف يؤخذ منه؟ إذن الذين منعوا من أخذ ما زاد على الزكاة استدلوا يعني بمثل هذه النصوص العامة. ولكن الراجح، الراجح في هذه المسألة هو ما دل عليه حديث معاوية بن حيث، وهو حديث ثابت حسن كما مر معنا، إذن هو حديث ثابت حسن. ولذلك فالقول بأن مانع الزكاة يجوز لولي الأمر أن يعاقبه بعقوبة مالية مقابل منعه للزكاة، يعني هذا القول هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن آل محمد عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم ماذا؟ الزكاة، وهذا مأخوذ من آخر الحديث، آل محمد عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الزكاة. وهذه المسألة يعني من هم آله عليه الصلاة والسلام ومسائل أخرى يعني تتعلق بذلك سيأتي تفصيلها في باب خاص، في باب قسم الصدقات الذي سيمر معنا في أبواب كتاب الزكاة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه، قال رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. أولا ما يتعلق بصحابي الحديث وتخريج الحديث، صحابي الحديث وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين، رابع الخلفاء الراشدين، وهو يعني صحابي مشهور جدا، ومر معنا يعني في العديد من أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره، ولكن اختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه، اختلف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه، بمعنى أن بعض رواة هذا الحديث يروون هذا الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروون هذا الحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت لك 100 درهم إلى آخر. إذن من الرواة من رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الرواة يروون هذا الحديث موقوفا، أكثر الرواة يروون هذا الحديث موقوفا، يعني يجعلونه من كلام علي، يجعلونه من كلام علي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل القول يعني بالوقف هو الأقرب، يعني الأقرب أن هذا الحديث موقوف يعني من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن مع ذلك فيعني متن هذا الحديث يعني صححه أو حسنه يعني جمع من أهل العلم، ذلك لأن كل جملة جاءت في هذا الكلام لعلي رضي الله عنه إلا ولها ماذا يعني شاهد أو شواهد يعني مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيقال هذا في خلاصة يعني تخريج يعني هذا الحديث، بهذا الحديث الصواب وقفه، ولكن متنه ثابت صحيح، وكل جملة فيه إلا ولها يعني شواهد يعني تشهد لثبوتها وصحتها، هذا ما يقال يعني في تخريج يعني هذا الحديث. بقيت فوائده ومسائله نكملها إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيب نواصل بيان وذكر ما يتعلق بهذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه. فأقول هذا الحديث يعني فيه يعني عدة فوائد ومسائل أيضا تتعلق بباب الزكاة. ففي هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فيه دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالنقدين. إذا قرأت في كتاب الفقهاء زكاة النقدين مراد بالنقدين الذهب والفضة، لأن هذه المواد هي التي كانت تستعمل النقود في تلك الأزمان. وهذا يعني زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة إذا لم تكن حليا طبعا يعني أجمع عليها العلماء، وأما زكاة الحلي فيها خلاف سيأتي بيانه في أحاديث هذا الكتاب. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن نصاب الفضة 100 درهم، فيه دليل على أن نصاب الفضة 100 درهم، وهي تساوي كما بيناه في درس سابق 95.500 غرام، 595 غرام، هذا هو نصاب الفضة. إذن فالفضة إذا بلغت يعني هذا الوزن 595 غرام ففيها الزكاة، إذا بلغت هذا الوزن أو زادت فيها الزكاة، وأما إن كانت أقل من هذا الوزن فلا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الواجب في الفضة إذا بلغت النصاب ربع العشر، أن الواجب في الفضة إذا بلغت النصاب حال عليها الحول ربع العشر، وكلمة ربع العشر معناها 2.5%، يعني الواجب في الفضة إذا بلغت النصاب ربع العشر أي 2.5% أو من المئة. وفيه دليل أيضا على أن نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا ذهبية، وهذه 20 وزنها 85 غرام، ف فالذهب إذا بلغ 85 غراما فأكثر فيزكى، وأما إن كان أقل من هذا الوزن ولو بغرام واحد فلا زكاة فيه. وأيضا الواجب في الذهب ربع العشر، الواجب في الذهب ربع العشر أي 2.5%. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، بمعنى لو أن شخصا كان يملك نصف نصاب الفضة، عنده نصف نصاب الفضة، ثم شحال عنده من درهم؟ نصف نصاب الفضة كم؟ ها؟ لا لا بالدراهم، بالعدد ماشي بالغرامات، بالعدد عنده 100 درهم. لو أن شخصا كان عنده 100 درهم، 100 درهم ماشي 200 درهم، 100 ما كاش ألف التثنية، عنده 100 درهم، و100 درهم هي نصف نصاب الفضة، وعنده أيضا نصف نصاب الذهب. كم نصف نصاب الذهب؟ 10 دنانير، 10 دنانير. لو أن شخصا عنده نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب، هل تجب عليه الزكاة؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، يعني مسألة خلافية، فمنهم من قال هذا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه عنده نصف نصاب تاع الفضة وعنده نصف نصاب تاع الذهب، إذا نضم النصف هذا النصف هذا تولي النصاب، تصبح ماذا؟ نصاب، نضم هذا إلى ذاك فيصبح هذا نصابا، فتجب عليه ماذا؟ الزكاة، فيخرج ربع العشر من ذهبه وفضته. ولكن الصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أنه لا زكاة عليه، أنه لا زكاة عليه، لأن ذهبه لم يبلغ النصاب وفضته لم تبلغ النصاب، ولهذا جاء في هذا الحديث قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، لأن هذا نص في هذا الباب، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وأنت توجب على من كان عنده 10 دنانير فقط بالزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس عليك شيء حتى تكون 20 دينارا. إذن فالصحيح أن الفضة والذهب لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، بخلاف الأموال النقدية يا جماعة. بعضهم يقول لك إذا كان عندي مثلا نصف نصاب من الأورو ونصف نصاب من الدولار هل أزكي؟ نقول نعم تزكي، نعم تزكي، لأن يعني هذه الأموال في الحقيقة يعني تمثل جنسا واحدا فقط، جنسا واحدا فقط، ملك عنده مثلا نصف نصاب من ذهب من نوع، عنده مثلا نصف نصاب من ذهب مثلا من 18 كارة وعنده نصف نصاب من ذهب من عيار واحدة، هذا نقوله يزكي لأنه عنده ذهب بلغ النصاب، ذهبه بلغ النصاب، احنا ما تهمناش الأنواع، عندك نصف نصاب من نوع معين من ذهب ونصف نصاب من نوع آخر هذا يزكي لأن ذهبه بلغ النصاب. نفس الشيء شخص عنده مثلا نصف نصاب من دينار جزائري مثلا وعنده نصف نصاب باليورو نقول هذا يزكي، ها؟ لأن أمواله هذه يعني داخلة في الأوراق النقدية وهي نوع واحد فيضم في مثل هذه الحالة. ولكن إذا اختلفت الأجناس واختلفت الأنواع، شخص عنده نصف نصاب مثلا ذهب ونصف نصاب فضة نقول لا يزكي لأن الأنواع مختلفة. شخص مثلا عنده نصف نصاب من بقر، عنده نصف نصاب من بقر وعنده نصف نصاب من الإبل ما يزكيش لأن الأنواع هنا مختلفة، الأنواع هنا مختلفة لأن هذا جنس، الإبل جنس والبقر جنس آخر. وأما إذا كانت من جنس واحد ولكن أنواعها مختلفة، واحد مثلا عنده نصف نصاب من بقر، البقر المعروف، وعنده نصف نصاب من بقر من نوع آخر جاموس مثلا، كان بقر يعني مشهور في مصر والسودان وغيره، يسموه الجاموس، نوع من البقر. فهل عليه زكاة؟ نقول نعم عليه الزكاة، لأنه في النوع الواحد يملك النصاب، ما دام عنده 40 بقرة ولو اختلفت يعني أنواعها فبلغت النصاب وعليه الزكاة. ولكن إذا اختلفت الأجناس، ذهب مع فضة وبقر مع إبل وإبل مع شياه، فنقول في هذه الحالات يعني لا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. طيب، يعني بقيت بعض المسائل يعني تأخذ منا وقتا، يعني نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. المهم مش فورا توقفنا في الفائدة هذه في المسألة، يعني مسألة ماذا؟ تكميل النصاب. يعني في عجالة يعني أجيب على بعض أسئلة الدرس الماضي يعني لفائدتها وأهميتها خاصة عند أصحابها، ونحاول أن نجيب على بعض أسئلة اليوم. سائل يقول: إذا كانت الغنم سائمة ولكن مع ذلك صاحبها يعلفها، فهي مما تسرح ويعلفها صاحبها، فهل فيها الزكاة؟ هذا أجبنا عنه، احنا قلنا العبرة بماذا؟ العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. فإذا كان يعلفها أكثر السنة، إذا كان يعلفها أكثر سنة فلا زكاة فيها. يقول: كيف يتم إخراج زكاة عروض البيع؟ هل بثمن الشراء أو بثمن البيع؟ بل بثمن البيع، عروض تجارة تخرجها بثمن البيع لا بثمن الشراء. هذا طبعا نقل فائدة، يقول: قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح ممتع: فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها 6 أشهر فلا زكاة فيها. وهذا القول يعني راجعته، يعني قال به يعني جمع من أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ ابن جبريل وغيرهم رحمة الله عليه. إذن إذا كانت تعلف 6 أشهر وترعى 6 أشهر فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة. والحديث يعني اشترط ماذا؟ السوم، اشترط السوم حتى تجب الزكاة. وما دام أنها لا ترعى أكثر سنة فمعنى ذلك أنها ليست سائمة، والله أعلم. هذا هو وجه يعني هذا القول. إذا كان للإنسان مثلا 20 غنما، أنا طبعا نقرك ما جاء سؤاله، وكان يطعمها ولكن يتاجر فيها، يبيع ويشتري فيها، وله رأس مال مثلا 50 مليون. طبعا يا جماعة يعني في الماشية يعني لابد أن نفرق بين من يشتري ليبيع، كما مثلا في العيد، قبل العيد واحد تلقاه مثلا شرى 40 رأس باش يعاود يبيع، نقول هذه داخلة في عروض التجارة. فصاحب يعني هذه الصورة إذا صادف يعني ذلك الوقت يعني وقت زكاته وحسب الزكاة فيحسب هذه الرؤوس التي اشتراها لأنها من عروض التجارة. ولكن الشخص الذي يربي، الشخص الذي يربي هذه المشي يعني يوكلها يعني طول السنة وتتكاثر عنده، فالغنم هنا ليست من عروض التجارة ولكن فيها الزكاة اللي هي زكاة الماشية، إذا بلغت النصاب اللي هي مثلا 40 شاة وحال عليها الحول يزكيها. ولكن عروض التجارة تزكى ولو لم تبلغ ماذا؟ نصاب الماشية. مثلا واحد شرع 20 شاة باش يبيعها، ماشي باش يرد، شرع 20 شاة باش يبيع، نقول هذه تزكى، هذه تزكى، لأنك الآن خرجت من زكاة الماشية إلى زكاة ماذا؟ عروض تجارة. واحد مثلا اشترى ناقتين، اشترى ناقتين جملين ليبيعهم، شراهم باش يبيعهم ماشي باش يربي، نقول هذا يدخل في عروض تجارة وفيها الزكاة. يقول: إذا لم يجد المزكي الذي بلغ نصابه من الإبل لم يجد شياها فهل يعطي مالا بدل شياه؟ نعم، وهذا جاء حتى في كتاب أبي بكر، يعطي شاتين أو 20 ماذا؟ درهما. هذا مر معنا. إذا لم يجد أشياء لا بأس بدفع الدراهم. يقول: شخص له مال دار عليه الحول وبلغ النصاب، فأعطى لولده بعضا من ذلك المال على أساس سلفة، فلما حان وقت إخراج الزكاة هل يحتسب صاحب المال ذلك المال؟ نعم يحتسبه. إذن المال الذي تقرضه للناس وتعلم بأن هؤلاء سيردون عليك هذا المال، فهذا يعني تخرج زكاته، والله أعلم. يعني بقيت يعني أسئلة يعني متعددة في هذا الدرس، نجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله. يعني عندنا مسجد في العاشور، يعني ممكن بعد شهر أو أقل من شهر رايحين كل وضارة تاعه اللي فيها تقريبا 2000 متر مربع، والمتر الواحد من 2000 هذا المتر الواحد تقريبا يكلف 1000 دينار، اسم البيطون تاعه، الخرسانة الجاهزة البيطون تاعه يكلف 1000 دينار المتر الواحد. فمن أراد أن يساهم في هذا الخير من باب حول الله تعالى.